ربك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين خاشعا عقلي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين نحن بالقرآن نزهو وبه سحل الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الأباة هذا هو الشهر شهر القرآن يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا الشهر هو شهر النور الحقيقي الذي أجلاه الله سبحانه وتعالى وبينه وأوضحه على عباده وعلى قلوبهم ليستبصروا بحياتهم وبأخراهم يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة حتى هذه الليلة تتبارك وتكون غير باقي الليالي بنزول هذا القرآن العظيم نعم وكانوا في السابق جميع علماء الأمة ومنهم الفقهاء الأربعة الإمام الشافعي وابن حنبل وابن مالك وابن حنيفة كانوا يغلقون كل الكتب جميع كتب المدارسة والعلوم والفقه والسيرة والتفسير ويفتحون كتاب الله يتدارسونه هذا الكتاب يجمعنا مهما اختلفت مذاهبنا مهما اختلفت أجناسنا مهما اختلفت بلداننا وابتعدت أماكننا في هذا الشهر على الأقل نجتمع ويجمعنا هذا القرآن العظيم ولكن كيف نقرأه؟ هل يجمعنا كنتلوه فقط لأجل التلاوة والترتيل؟ لا إنما الهدف في قراءة القرآن الفهم والوعي والتطبيق وليس فقط التلاوة لأجل التلاوة ولهذه شروط وأسس سنعلمها بإذن الله ولكن سبحان الله كان السلف رحمهم الله في كيفية قراءة القرآن يتأثرون ويتباكون حتى إن أبو هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون بكى أهل الصفة وبكوا الصحابة حتى جرت دموعهم على خدودهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم فبكى لبكائهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه فبكينا لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا يلد النار من بكى من خشية الله نعم لتجتمع في نفس الأوقات في هذا الشهر دموع هذه الأمة لتنهمر لإله واحد لرب واحد وتجاه قبلة واحدة يجمعنا هذا الكتاب العظيم كتاب الله نتخرج بعد هذا الشهر متحدين غير متنافرين سليمين القلب محبين ومطبقين لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به مهما أردنا أردنا علاقة زوجية ناجحة تربية أبناء مبدعة ثراء اقتصادي سياسة اجتماع النفس كله نجده في هذا الكتاب العظيم ولكن إذا قرأناه بتدبر ما هو التدبر؟ كيف نقرأه بتدبر؟ علينا أن نستحضر القلب والعقل عندما نقرأ هذه الآيات العظيمة عندما نقرأ الآية أرى أنا أين موقعي في هذه الآية ماذا يريد الله مني أن أعمل فأعمل وماذا يريد الله مني أن أترك فأنتهي وأترك مع خشوع وإن لم أخشع علي أن أتخشع كما تتخشع الأرض وصفها الله سبحانه وتعالى خاشعة وجرداء وهابطة سبحان الله، وبالفعل وكذلك الجبال الصخور تنزل وتهبط من خشية الله. فآن الأوان اليوم وفي هذا الشهر أن يخشع هذا القلب ويرق، وبعد هذا سبحان الله بعد هذه المراحل والمنازل العظيمة القلبية سنجد الحلاوة العظيمة اللي ما يذوقها إلا المتخشع المتدبر لآيات الله. كيف نتدبر وكيف نتخشع وكيف نحقق الهدف من هذا القرآن الكريم ومن قراءته؟ هذا إن شاء الله راح نعرفه بذاتكم فتياتنا حبيباتنا أمهات المستقبل وصانعات الأجيال. ولمشاهدينا الكرام بعد الفاصل بإذن الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولكن أهل القرآن هم أهل فهمه وفقهه وتطبيقه. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، تتلو وتفتح ألف باب للسماء وتفك عن نفسي أشد قيودي. اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا ويلين قلب عنيدي. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة إلى حوض الهدى المورود. نعم نحن عطشة، عطشة إلى هذا الخير العظيم اللي الناس تبحث إلى يعني في مسالك وأماكن، ولكن الخير كله في بيوتها، لا يوجد بيت مسلم إلا وبه هذا الخير العظيم. علينا أن نلتفت إلى المصحف، إلى كلام الله، إلى كتاب الله، بالذات هذا الشهر شهر القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن في رمضان مع سيدنا جبريل عليه السلام، وفي آخر سنة عاشها تدارسه معه مرتان. فآن الأوان في كل بيت أن يكون هناك مدارستان، مدارسة فردية لا يعلمها إلا الله، أنت وأنت فتاتنا الحبيبة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وليس الهدف أن أختم وأتسابق في الختمات، إنما المقصد أن أفهم وأعي كل آية أقرأها. ومدارسة أخرى كذلك مع الأسرة، فتجتمع هذه الأسرة على هذا الكتاب العظيم وتجلس على هذه المائدة الربانية المباركة لتستنير بصائرها في هذه الكلمات، وفرصة كذلك أن الأولياء الأمور أو المربين يستمعون إلى صوت أبنائهم وهم يقرؤون هذا الكلام ويوجهونهم وتزدان قراءتهم بالتجويد. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في ذاك اليوم لا ينفع مال ولا بنون ولا نسب ولا حسب إلا الشفعاء، من كان لديه شفعاء، ومنهم القرآن الكريم. يأتي يشفع لصاحبه ويقول يا رب شفعني فيه شفعني فيه، فقد منعته من النوم بالليل، بالذات القراءة بالليل. القراءة بالليل سبحان الله الناس في هذا الوقت عادة نائمون، أو اللي يعني يهوى السهر يسهر ويثمر ويأنس، ولكن الذي يسهر وفي الأسحار يستغفر ويذكر الله ويقرأ القرآن هذا طبعا لا يستوي مع الذي يقرأه في أوقات ثانية، ولا يستوي مع الذي لا يقرأه أيضا مرة واحدة. القرآن قائده التدبر، فقراءة القرآن بلا تدبر لا أحقق يعني فيه إلا التلاوة، ونحن أمة ليست أمة تلاوة وأمة صوت، إنما أمة فقه وفهم وتطبيق. الله سبحانه وتعالى يقول في معنى التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن الهدف من القراءة التدبر. إذا ما يعني نسيت أحد حتى لو كان تفكير، لو أحد مثلا شعار أو كلمة في غلاف المصحف أو تحت المصحف أو أي مكان بجانب المصحف حتى أتذكر أنني لا أقرأ مجرد سرعة وسباق، إنما أقرأ لتدبر هذه المعاني العظيمة. التدبر هو أن يشغل قلبي وفكري في معنى ما أتلفظ به، وهذا طبعا راح يهذب سلوكي، وأوله قلبي يتهذب بما أقول. وهني إذا رأينا إنسان قارئ قرآن ولكنه غير فقيه في أمور دينه، سلوكيات سيئة، أكيد هذا يتلو القرآن يتلوه للتلاوة، لا يتلوه للفهم والتفقه والتدبر والتطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت قراءته؟ كان يقرأ آية آية، فإذا مر بآية تسبيح حتى هو في الصلاة يسبح الله، وإذا مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله من هذا العذاب، وإذا مر بآيات الرحمة والجنان يسأل الله من رحمته ويسأله الجنة والفردوس الأعلى وهو يقرأ. نعم، يعين نفسه ويدرب نفسه على أن يعيش الآية التي يقرأها وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. وهي سبحان الله في أمور مغلوطة نرى الكثير من الناس يتصادق في الختمة والكل يبي يختم، ونسمع حتى في بعض مجالس الذكر من يعني يذكر أمور خطأ، أن هذا ختم القرآن في اليوم 20 مرة ولا أصلا، يعني في بعض الخواطر هناك أمور يستفيدون فيها الناس هي أصلا واقعيا لا تكون، فلا نجعل أنفسنا محط استهزاء لبعض الناس، لأن أولا واقعيا لا يعقل ذلك أن أختم القرآن بعدد كذا في أيام كذا، ثانيا فقهيا لا يصح ذلك، لأن الله أمرني أن أتدبر، أن أعي، أن أتفقه. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول حفظت البقرة في 8 سنوات، كنا لا ندع آية حتى نرى أين نحن من هذه الآية. إذن ليس الهدف أن نتسابق وأقرأ ونجد طبعا الكثير يخطئ حتى في القراءة، إنما التدبر والتفكر والهدوء والروي وعدم العجلة في قراءة القرآن الكريم، هذا هو التدبر. وهنا تتنزل علي الكرامات، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أولهم الحفظ، يحفظ الله عقلي من الأمراض ومن الخرف، يحفظ الله يعني نفسيتي من الهموم والغموم، يحفظنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا من الابتلاءات، فأهل القرآن هم أهل الله. وكذلك هناك قصص كثيرة تقدر تدل على أن أهل القرآن بالفعل تكون لهم كرامات عديدة، منها حسن الخاتمة. فأنا أعلم شخصيا يعني من علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم من ماتوا وهم يتلون القرآن الكريم ويسمعون لي تلامذتهم حتى وهم في المستشفى، ويموتون على قراءة القرآن، أكيد يحشرون يوم القيامة وهم يتلون ويرسلون آيات الله سبحانه وتعالى. وما أجملها من ميتة وما أجمله من يوم، يوم طبعا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك سبحان الله أخت تحدثني أن عندما كانت تحفظ القرآن الكريم تكرر لديها أنها عندما تنتهي من الآية تذهب إلى أي مكان، سواء كان في الراديو أو في المسجد تصلي خلف الإمام، يبدأ القارئ بالآية التي انتهت منها. وهذه سبحان الله لا شك بأن الله سبحانه وتعالى يخبرها بأنها في معية الله، وأن الله عندما كانت هي تقرأ هو معها عند قراءتها، وهي كذلك من عادل بشرى المؤمن. كذلك التيسير، فنجد أهل القرآن أمورهم ميسرة، وغير التيسير حتى إذا تعثرت نفسياتهم ميسرة، فهم يتلقون الأمور بتيسير وبرضا وبرحابة، يعني ما لا نجده عند كثير من الناس اللي حقيقة أمورهم ميسرة. نجد في ناس أمورهم ميسرة ومع ذلك نفسياتهم متعثرة. إذا أتينا ويعني عملنا تطبيق عملي في التدبر، فعندما أمسك المصحف طبعا هناك آداب في مسك المصحف وقراءة القرآن الكريم. أولا أن أرفعه دائما ولا أضعه في الأرض، ثانيا أن أكون على طهارة. فإذا أردت أن أتعلم التدبر، أي آية تخرج أمامي الآن، ولنفترض سورة العلق، إذا قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا بعد الاستعاذة والبسملة، سأتمعن في هذه الآية، أجد فيها معاني وفتوحات أحيانا يفتح الله علي لا أجدها في كتب حتى التفسير. عندما أجد اقرأ يأمر الله بالقراءة باسم ربك، إذا ربك هو رب الجميع، وهنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعلمني ويوصل لي رسالة بأنه هو رب الكل، فالكل مدعو للقراءة باسم من؟ ليس باسم حاكم ولا باسم يعني مال ولا باسم منصب ولا إنما باسم الرب سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخلق هذه النكرة، خلق كل شيء، أتأمل وأنا أقرأها، سبحان الله خالق الكون، خالق يعني الملايين من الخلايا اللي في جسدي، خالق عالم البحار، خالق سبع، فحتى خيالي يصل إلى ما وراء الشيء هذا وينقلني بعد ذلك من هذا الخيال وهذا التفكر إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة العبرة ومرحلة التفكر. ثم بعد ذلك خلق الإنسان من علق، فأتذكر أن هذا الإنسان مهما يعني قوي، مهما كبر، مهما إنما هو كان أصله لا شيء، وعندما خلقه الله شيء كان علقة، كان شيء متعلق بشيء، يعني لا يملك قوة ولا حول، وإنما هو بأمر الله وباسم الله، وأحياه الله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه السورة. ثم بعد ذلك أختم قراءتي بالدعاء، فأي دعاء بعد عبادة هو من يعني الأوقات التي تستجيب، هي من موجبات الدعاء. فأقول اللهم، يعني أي دعاء كان، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأي حاجة يعني من حاجات الدنيا والآخرة أدعوها بعد قراءة القرآن الكريم. وهنيئا لكم هذا الشعور بعد هذه القراءة. في ختام حلقتنا اليوم، طبعا هذه اللآلة بدأت تنقص بنقص هذه الأيام العظيمة المباركة، ونأخذ منها يوم الآن، نسأل الله أن يبلغنا إلى آخر هذه الأيام، ونودع هذا اليوم العظيم من أيام رمضان المبارك، ونسأل الله القبول وأن يعيننا على باقي هذه الأيام. وطبعا لا تكونها أيام وايد، ترى هي بسرعة معدودات، بسرعة تنجلي، بسرعة تنتهي، فعلينا أن نغتنمها ونرى أين نضعها في أعمالنا الطيبة المباركة. إلى أن نلتقي معكم بإذن الله في حلقة ثانية وثالثة ورابعة بإذن الله إلى آخر يوم من أيام رمضان، ومعكم تراويح لنروح بها عن قلوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.